كتاب ساحر أو مجنون، المخطوطة الثالثة، حكاية الشاعر الثائر أحمد بن الحسين المتنبي، من تأليف أيمن العثوم. قبل البدء، قصة المخطوطة الثالثة ساحر أو مجنون. زرت بغداد في معرض الكتاب عام 2019، كان واجبا آنئذ أن أزور المتنبي، فعلت ذلك ذات مساء من أيام شباط الباردة. وقفت مليا عند تمثاله وأنشدت بين يديه شوارده السائرات، كان أكثر إنشادي يتبسم تبسم الرضا والشجاع. ثم ودعته وقفلت راجعا. في طريق عودتي عثرت في أحد الأزقة على كتبي يشبه دلال الكتب في العصر العباسي من حيث الوظيفة، إذ هو جامع مخطوطات ومنتقي أخبار من بطون الكتب. وبينما أقلب المخطوطات التي في مكتبته وهو يقلب الطرف في مشفقا على هذه الكنوز ومستعجلا ذهابي، وجدت عنده نسخة أخرى من مخطوطة أحمد بن الحسين التي عندي، ففرحت فرحا شديدا. ولما قابلتها بنسختي التي في هاتفي، فإذا في نسخته بعض الزيادات، فراودته عنها ليبيعها لي فلم يرضى، فزدته ثمنا فأبى، فاستأذنته أن أجلس في مكتبته للمقابلة بين النسختين وإضافة الزيادة من نسخته إلى نسختي، فرضي وهو علي ضان. فمكثت أسبوعا في هذه الحال حتى تم لي ما أراد. ما أود قوله أن بعض الزيادات ربما أضيفت متأخرة، كانت من صنع المتنبي نفسه أو من صنع راويته علي بن حمزة على الأرجح، ولا أحسب أن رواته في مصر أو في الشام في المرحلة الأولى أضافوا شيئا. ذلك أن قراءة الديوان على المتنبي كانت بعد خروجه من مصر، وكثرة الأسئلة عليه وتدوينها كانت في مرحلة بلاد فارس إلى مقتله، ولعل بعض هذه الزيادات كانت من اصطناع الهواة الذين أعجبتهم قصة هذا الشاعر، أو ربما سبب ذلك التصحيف أو اختلاف النساخ. وعلى أي حال، فإنني خرجت بالنسخة الأكملة التي عملت عليها كما عملت على أختيها سنوات طوال، لأقدم لكم هذه الرواية على هذا الوجه الذي تقرؤونه في هذه الصفحات. صحيح أنها روايتي، ولكنها حكايته، حكاية الشاعر الثائر أحمد بن الحسين المتنبي، المرحلة الأولى في حمد أحمده، بين 303 للهجرة و312 للهجرة. أبل الهوى أسفا يوما نوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح ترده في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني. كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبي إياك لم ترني. انتهى الشعر. ولادة: كان وقع أقدامه على الأرض يشبه دمدمة الأرض بعد هطول المطر، الريح تلعب بأوراق الشجر، والأرض مبتلة بالندى، والضباب يلف المكان، والسراب الذي هبط إليه الجني كان معتما تماما، لكن عينيه كانتا جمرتين تريان من أشد الأماكن حلكة. كان الجني ذا لحية بيضاء طويلة يلبس عباءة ملك، وكان وجهه صافيا كأنه قطعة بلور هبط على مهل لم يكن يتقدمه أحد، بينما كان يمشي وراءه آلاف من الجن بأحجام مختلفة كأنهم يعاسيب النحل. كانوا يسبحون على سقوف الصراديب ويسيلون على جوانبها وهم يغمغمون بكلمات غير مفهومة، بينما كان هو صامتا يبتسم ويتقدم بخطوات واثقة وإيدة إلى الغرفة التي ينتهي إليها السرداب. لم يكن أحد يعرف من بناه أو من خط له هذه الالتواءات، سرداب لم يدخله بشري من قبل. وحده هذا القادم إلى العالم اليوم سيكون أول بشري يولد فيه. وصل أنيان إلى قرار الغرفة، أفسحت له القابلات المكان، ووقفنا في صمت وهيبة خلف السرير الذي كانت تتمدد عليه الأم النائمة، أو هكذا خيل لمن يراها. كانت الجدران تشع بيضاء نائسة، رخيم ومريح، وعليها تغيم وتبدو صور لشخص لا يعرف من وجوهها أحد شيئا. وقف أنيان عند رأس الطفل الذي كان يصرخ، وما زال الماء يسيل على جسده الطري. مسح على رأسه برقة وهمس في أذنه بكلمات لم يسمعها سواه فسكت. كانت القابلات وحشود تكتض بها المسارب، تلقي رؤوسها على صدره في صمت مهيب كأنهم ينتظرون إشارة منه. مرت لحظات توقف فيها كل شيء عن الحركة قبل أن يفوه المالك بسؤال يتيم. والأم تقدمت إحدى القابلات بخطوة إلى الأمام باتجاه أنيان لتهمس بأسى وهي لا تزال مطرقة. لقد ماتت، رد دون أن يلف جدأه باتجاهها. ادفنوها كما يليق بملكة من مالكاتنا، وهو سأخذه إنه ينتمي إلينا. ضمه إلى صدره وألبسه رداء من غيم ومضى به عابرا السراديب إلى السطح. تنفس الوليد هواء الأرض فعادت إليه الحركة وأراد أن يصرخ، لكنه لما التقت عيناه بعيني أنيان أصابه خدر فسكت، وفرح غامض فابتسم في دوائر لا تنتهي تزداد اتساعا كلما ابتعدت عن المركز. رفع أنيان يده اليسرى فهدأ الجمع المتراكب وخمدت حركة الوافدين. كان ذلك إذانا بأنه يريد أن يقول شيئا، وعلى كل جني فوق سطح الأرض أن يصمت ويخفض طرفه ويجت على ركبتيه ويرهف أذنيه ليسمع. رفع أنيان الطفل بيمينه وهتف: سأهبه الخلود، لن يكون مثل غيره، لن يكون فانيا، سأهبه أعمار الجن جميعهم، وستهنئه البشرية بالخلود دون أن تدري أو تريد. الخلود انتزاع. غاض ذلك الجن، أردف: سأأخذ من أعماركم له. لم يكن لهم رأي، عليهم أن يطيعوا، غير أن الحسد تحرك في قلوبهم. كان الدم الجاري في عروقهم يهتف: لماذا؟ ما الذي رأيت فيه ولم ترى فينا؟ أي شيء يميز هذا المخلوق وهو لا يزال في القماط حتى تسرق من أعمارنا لتعطيه؟ ما الذي أعجبك فيه وهو لم يجترح في الأرض حتى هذه اللحظة شيئا لتكون له هذه الحظوة؟ كانت خواطرهم تفضحهم، وكان أنيان يسمع ذلك. نظر إليهم جميعا فشعت عيناه ولاحظ ذلك أبعدهم الذي تضيق به الأرض كملاحظة أقربهم له. ابتسم وهتف: ستدركون ذلك أيها الحسدة، أنتم لا تعرفون أن امتداده امتداد لنا، أنتم لا تدركون أننا نأخذ منه كما نعطيه. إن أعماركم لو بقيت لكم لنخرها دود الفناء، أما له فسيكتمل به ما ينقص منكم. الآن سترون ذلك وتسمعونه. صرخ أنيان وهو لا يزال يحتضن الطفل: يا سلمية. فتبدلت الأرض غير الأرض، وجاء جن سلمية: قل أيها الخالد. فأنشد الوليد ما ألقي في روعه، فأطرقت الجن التي هناك وجتت على ركبها وأقرت له، ثم صرخ أنيان: يا نصبين. فتبدلت الأرض ونبت من بين شقوقها جنها وتابع: أنشدهم أيها الساحر. فأنشد الطفل هناك ما كان في الغيب، فخرت الجن وتبينت أن ملكها على الحق. ثم صرخ أنيان ثالثة: يا أنطاكيا. فتبدلت الأرض ووفدت من البحر كل جنها. كانت عروق الماء لا تزال تبلل أجسادها وتبلد شعورها. قل يا، توقف قبل أن ينطق باسمه، ثم جاءه صوت من السماء، قل يا أحمد. فضحك أنيان لمن أسعفه من السماء الذي كرر ليؤكد اسمه أحمد. فرفعه أنيان هذه المرة بكلتا يديه حتى مس رأسه السماء الأولى، قل يا أحمد. فغنى فتمايل الجميع قبل أن يحين التفاتة من الملك إليهم جميعا فيجسدون ويقرون. ثم طاف به أسقع الأرض كلها حتى أنشد شعره في كل بقعة، فما من شجر ولا مضر ولا وبر ولا حضر ولا ماء ولا يابس إلا سرت عليه كلماته وانسربت فيه حروفه. ثم هتف أنيان مغضبا، الآن ائتوني بأبيه. فجيء به يسعى وهو في هلع بين جنيتين تسوقانه مترفقتين به. فلما وصل إلى خلاء من الأرض رأى أسرابا من الخلق بيض الثياب يخنون، ورأى ملكا عظيما يتوسطهم يهاب. فارتجفت أوصاله فهرب إلى الظن بأنه يحلم حتى لا يغشى عليه. فطمأنه الملك، لا تخف، أنت أبوه، ولكننا أحق به منك، سنلقي على أعلمنا وأبلغنا شبهك وسيكون أباه أمام الناس، وأما أنت فإلى غيابه. ثم أشار بيده ومسح بها جسد الذي عنده علم من الكتاب فصاره أو خلبه، ثم وجه إليه القول، وأما أنت فإلى الكوفة وإلى حواريها فإن أهلها أشد ما يكونون عطشا إلى سقائك. ثانيا، من يكون أبي؟ إنك كثير الطواف في الحواري ولن تستطيع أن ترعاه كما أرعاه أنا. أستطيع أن أطوف بيوت الكوفة كلها وأعود إليه قبل أن تغيب الشمس لأخذه بما يجب أن يؤخذ به العباقرة. لا، إنه محتاج إلى رعاية من نوع آخر، ربما كنفك يحميه الهدوء والطمأنينة، وأما أنا فسأمنحه شيئا لا يمكن لأحد أن يمنحه إياه سوايا. لا تجادل كثيرا، إنك لا تعرفين شيئا، بل أنت الذي لا تعرف شيئا. اليتيم يحتاج إلى أم، لقد غيبها الموت ولا داعي لأن نثير الأحزان، أنا أمه بعد أمه، ذلك لك. هيأت جدتي لي سريرا إليها في بيت بسيط مكون من غرفتين، إحداهما كانت تضمنا والأخرى كانت تضم كعوبا من الجلد تحوي نفائس من العلم، وكانت ترقصني إذا هبط المساء بأغنيات التوراة. يا وارث المجد، لا تأمل إلى الليل وادخر من العزم ما يحمي من الهول. لقد ولدتك لجي، فكن ملكا يزيد في فضله عن سابغ الفضل. لا تركنن إلى ضعف ولا خور، لا تشغلن بما يلهي عن الأصل. فإن شربنا من الأحزان أسودها فإنها سوف تبلى مثل ما تبلي. صحبتني جدتي وأنا ابن أربع إلى مدارس الأشراف العلويين. قالت القيم على المدرسة، تعرف أباه؟ سؤال الأشراف ذل، فلا حاجة لأن تسألني، سيكون لك ما تريد، ولكن عليك أن تنسى أنه ابنك. إذا وفد إلينا فعليه أن ينقطع لنا. قالت له جدتي، أعرف، ولكن ذلك لا يمنعني أن أحضر معه بعض الدروس حتى يشب. تركت يدي فشعرت أنني انتقلت إلى عالم آخر بأقواس أقرب إلى الدائرة من نصفها، وأوراق فسيحة ومداخل مزخرفة وحجارة رمادية، كأن ذكر الراحلين قد نترت عليها رداءها. في مكان لا يدخل إلى ساحته إلا من يؤذن له، ذلك النوع من الغرباء الذين ينفصلون عن دنياهم بمجرد دخولهم البوابة الأولى. كانت المدرسة عالمي يومئذ. بدأ أستاذ القرآن بصورة الأحقاف، كنت أحفظ من أول ترداد خلفه. طربت حين وصل إلى قوله وإذ صرفنا إليك، فشعرت أنني المخاطب في هذه الآية. ثمارت في أعماقي مشاعر غريبة لم يكن لي أن أتبين كنهها إلا بعد بضعة أعوام من تلك الأيام. ثم ثنى الشيخ بصورة الجن، فلما وصلت في الحفظ إلى قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا، شعرت أنني المعني بذلك. ثم تصاعد الإيقاع، فلما صار إلى قوله وأحصى كل شيء عددا، شعرت أنني أحصيت ما أريد. كانت جدتي تأتي إلى المدرسة مساء كل خميس فتأخذني بعد أن يعطي شيخ أن تعطي شيخها المواثيق على أنها ستعيدني مساء السبت. وما إن نخرج معا من البواب من بوابة المدرسة حتى تطوف بأنحاء الكوفة، فتقف عند بيت مهدم تقول لي هنا نشأ أسلافك، ثم تمر على ردم وتستعبر هنا وقف علي، فإذا تجاوزته إلى ناحية أخرى قالت هنا بعض دم الحسين ألا تشعر بروحه، فأغمض عيني وأجيب أشم رائحة المسك من التراب، فتشد على يدي تقول هو ذاك، ثم أشعر أن الأرض تطوى من تحت أقدامنا، فنجد أنفسنا في أرض غير الأرض، وتشير جدتي بيمينها هنا ثوى موسى ألا تراه، فأهدف أسمع حفيف أجنحة فتفتر شفاهها عن بسمة الرضا، إنها الملائكة التي كانت في مجلس العلم عنده. ثم تطير بنا براق الوقت فنرى الروضة فتقول هنا الحسن وزين العابدين والباقر وجعفر، هنا قبور آبائك، فلا دعيت ابني إن لم تعرف لهم الفضل وتتهدى دروبهم. ثم تطوى لنا الأرض من جديد فنرى الملوية تقف شامخة، فإذا هي شاهدة على صعود كلمة الله إلى السماء، فتهتف وقد بان على وجهها التعب وغضنت السنون ما كان مونعا من صفحة وجهها، هنا دفن أبوك، وتقف كلمة أبوك في الفراغ الخفيف الحاجز بيننا، وأصمت وترتسم علائم التعجب على وجهي أبي، فترد بثقة نعم أبوك لقد هاجت به الفتن فآوى إلى هذه التربة، ولكن وأتردد قليلا قبل أن أنطق أليس أبي ما زال حيا، وتتجاهل سؤالي قائلة لا تنسى الجذيمة التي أنبتتك، الجهل أعدى أعداء الإنسان، وأتجاهل تجاهلها بسؤال آخر أليس أبي ذلك الذي يطوف أنحاء الكوفة يحمل الدلاء على عاتقيه، وتبقى صامتة فأردف الرواء، وشعرت أنها غضبت آنئذ. ثم رأيتها تهبط إلي حتى إذا صار وجهها في وجهي قالت بنبرة حادة هذا ليس أباك، فمن يكون إذن؟ لا أعرف، إنه حارس مسكين ألصقوه بك حتى تنسى. أنسى ماذا؟ تنسى تأرك. تأري؟ وهل لي تأر؟ لست ابني إن لم تأخذ به. شعرت بالخوف من جملتها الأخيرة قبل أن أبتعد خطوة إلى الخلف وأحد النظر في وجهها وأسأل بتحدي فمن يكون؟ هذا السقاء نعم بعث به ملك الجن إلينا ليحرسك. يحرسني؟ نعم. من ماذا؟ من الذين سيسرقون تاريخك. ولم أفهم ما قالته جدتي آنئذ غير أن موجة من الخوف الطفولي عبرتني وقتها، فرميت بين يديها بسؤال أخير ومن يكون أبي إذن؟ سأقول لك عندما تكبر، تجيبني جدتي ثالثا هل يبيعون النساء؟ ستقول لي جدتي من أبي حينما أكبر، ولكنني لم أكبر، تأتي بكعب من تلك الكعوب ذات الألوان المتباينة على الرفوف الخشبية القديمة فتقرأ، والخيل تعرف من جديمة أنها تعدو بكل سميدع بهلولي، فأقرأ خلفها. فإذا مضت ساعة على ذلك أخذتني من يدي وأنا لم أجتز السادسة من عمري إلى خلاء في الكوفة من في صحراء لا يرى فيها إنس، فتهتف بكلمات تامات فيأتيها مرة ولم أكن أعرف اسمه، ولكنني كنت أسمع صوته الذي يشبه صوت الرعد يهتف: جاء أكي مرة لبيك يا أمه. فتسأل والريح تبعتر صوتها في سموم الظلال بحق أبيه الذي تعرفه علمه. وكانت لمرة خيل بلقاء يردف خلفه وتسبح بنا وهو يتغنى بأشعار كان يقول إنها من أشعار الجن، وكنت أحفظ كل ما يتلوه على مسامعي. فإذا مضت ساعة يعرفني فيها أماكن لم أكن لأعرفها ومواضع لم تكن خيل لتخب فوقها لولاه، حتى يعود إلى جدتي التي لم تبارح مكانها وقد غزلت الشمس فوق رأسها شالها، حتى إذا سقطت في حضنها حل الليل فلا يرى إلا نقع الخيل المثار في السماء، فتقف على قدميها فرحة بعد أن داخلها الخوف من أنني لن أعود، وتهتف بمرة: لن تخطفه، لقد أخذت منك الأمان. فيرد: إنه ذكي، هذا العقل لن يهدأ، إن في رأسه واحدا منا إذا نظر إلى السماء أرعدت. تقول له: عدني أنك لن تخطفه. يجيب يقول: هو مخطوف على أي حال. وتعود بي جدتي إلى البيت: متى ستصبح فارسا تسألني؟ وأهز رأسي، ليس لدي ما أقول. ثم تهيئ لي العشاء فنجلس في فسحة بين الغرفتين نأكل، إن طعمه مر. لن تكون حياتك كذلك إذا أردت، وماذا أريد ستعرف، لن يعرف غير المرء ما يريده من نفسه. أنا لا أفهمك أفهمك تماما يا جدتي. وتمسح دمعة صافية على خدها ثم تقوم إلى الغرفة الأخرى وتناديني، وأنا لا أزال أمسح بعض الطعام عن فمي. تقول لي: حان وقت الدرس. والحق أنها كانت على حق، فتجلس إلى الكرسي الذي يشبه كرسي الإمام في المدرسة وفي يديها كتاب، ثم تبدأ تقرأ علي. كانت تقرأ علي كلاما يسيل في دمي ويجري في عروقي. قالت: إنه الشعر، وإن الفتى لا يكون فارسا إلا إذا كان شاعرا، أولئك الذين لا يصولون بالكلمة كما يصولون بالسيف، تبقى فروسيتهم ناقصة وتتشابك الكلمة مع السيف في عقلي. فإذا ارتفع قرص الشمس حتى كاد طرف النافذة العلوي يشطره أخذتني من يدي إلى السوق. تقول لي: هيا يا أحمد، لي حاجة في السوق. كانت السوق تعج بالذين يحملون الدلاء على أعتاقهم، أو أولئك الذين يحملونها على أبعرة غادين رائحين، وكان بعضهم يركب تلك الأبعرة ويصيح: ثلاث دلاء بثلاث دراهم تصل إلى البيت. وكانت قطرات الماء التي تتساقط من أفواهها تلمع على أشعة الشمس اللاهبة فتندفع الأفواه العطشة إلى الشراء. قلت لجدتي وأنا أشير إلى سقاء رفيع الساقين ضامر البطن عاري الأوراك يتنافر شعر صدره كغولة، ويلبس عمامة متسخة متربة قد تشققت أطرافها. قلت لها: ذلك أبي. إنه ليس أباك، قلت لك هذا غير ما مرت. أجبتها: إنه يشبهه. قالت: أبوك لا يشبهه أحد. ونمضي إلى السوق، فإذا عبرنا النحاسين وقرع قدورهم وصلنا إلى زقاق تصطف على جانبيه دكاكين النساجين كانوا ينسجون على الأنوال الضخمة بسطا زاهية الألوان، يقف المشتغلون خلفها وآخرون يجلسون بين يديها، وكنت أرى السقائن في كل مكان. ثم لما انتهى الزقاق رأيت على طرفه دار وراقة فاستمهلت جدتي في سيرها إذ خطفت لبي كعوب الجلد الداكنة التي تستقر على الأرفف الخشبية في صدر الدار ورأيت اثنين من بسطها يفاوضون صاحبها في كتاب يقلبانه بين أيديهم بكم هذا الكتاب؟ بسبع دنانير إن سيدي لم يعطني أكثر من خمسة إنه الجمهرة لابن دريد لا أعرف ما تعني إن كتابا كهذا أحسن من عروس أيها الجاهل ونمضي فنصل بعد الزقاق إلى ساحة كبيرة تقف فيها نساء تنكشف ثيابهن عن أجساد بضة كان هناك عدد كبير منهن يلبسن ثيابا سوداء وأخريات ثيابا ملونة وهن يمسن بدلال قدم أحدهم جارية لم تتجاوز 16 من عمرها بيضاء مستديرة الوجه دعجاء العينين وكانت تنظر إلى الشارين وهي تبتسم تلف جذعها الممشوقة بملاءة من وش مرموق تكشف عن جسدها أكثر مما تخفي وكانت لعساء الشفتين نافرة النهدين المهفهفة هذا هو اسمها إنها رومية ويتوقف قليلا وهو يضحك قبل أن يتم تحفظ ألف بيت من الشعر لقد تعبت من تعليمها وصوتها فيه السحر الحلال من يشتريها بألف دينار فقط يشير أحد الأثرياء الذي لم ينزل عن صهوة جواده إلى خدمه يتقدم الخادم يدفع سيدي لك فيها 500 دينار يضيق البائع عينيه 500 دينار هذا لا يساوي ثمن ما دفعته للمعلمين الذين علموها الشعر والغناء ورققوا صوتها وأنا علمتها الظرافة امضي من هنا يبدو أن سيدك لا يقدر هذه الجوهرة ويعود الغلام إلى سيده يشير إليه السيد قبل أن يبلغه بأصابع يده الثلاث ويعود الغلام يدفع لك سيدي 800 دينار يجيبه النخاس الله من فوق قال ولا تبخس الناس أشياءهم منذ سنتين وأنا أسهر على تعليمها وإذا لم تدفع الألف فاغرب عن وجهي يزيحه النخاس بيديه أتريد أن أرى شاريا يعرف قيمة هذه المكنونة يتابع الألف قليل على هذا الذلال حوراء رومية تعرف ذلك من كفلها ولن تشعر بالملل معها إنها تغني أكثر من 10 أعاريض غني أيتها الساحرة تتنحنح المهفهفة قبل أن ينبتق صوتها من حنجرة عميقة تقول إني بليت بظبي من الضباء رشيقي رأيته يتثنى بقرب دار الرقيق ينظر الغلام في هذه اللحظة إلى سيده الذي يهز رأسه فيرجع إلى النخاس فيقول له لقد قبل سيدي هي حلال عليه لن يخسر في الألف شيئا سيعرف ذلك سريعا يجيبه النخاس كانت سوقا كبيرة رأيت فيها الجواري يقفن على صعد خشبية والنخاسون يقلبونهن بعصيهم ويديرونهن أمام أعين الشارين كما تدار الكؤوس البلورية إنها شركسية اسمها نظم لطغها وحدها يساوي 100 دينار هيلانة لحن عود ما نبى إلى مثلها القلب صبا إنها حبشية لمن أراد أن يجد الحرارة في البرد واللهو في الجد إنها جرجية تدفئ الضجيع وتشبع الرضيع لها أيطل ظبي سريع وصوت من الجنة بديع هي 2000 فحسب أين أنتم أيها السادة؟ أين من قالوا إنهم وزراء هذه الدولة؟ هذه التي تليق بكم واقتربت من جدتي التي كانت تساوم النساجة في بساط وهي غافلة عني شددت يدها فنظرت إلي متسائلة فلم أستطع أن أقول شيئا ورأيت شفتيها كأنهما تنطقان غير أن أصوات النخاسين غطت على صوتها إنها أملح الجواري وجها وأهيفهن قدا وأعذبهن صوتا. ب600 من يشتري هذه الملعونة عريب، إنها أحسن من يلعب النرد والشطرنج، سمراء غير أن لها كشحا هضيما وكفلا عظيما وصوتا رخيما ولا تعدم نديما، وإذا قامت ترجرجت، وإذا مشت تلفتت، وإذا رقصت تلوت تلوي الأفعى في حان خمار ب1200. وشددت هذه المرة يد جدتي بقوة واستدارت بجسمها نحوي ونظرت في عيني تستنطقني، فتساءلت مستنكرا: هل يبيعون النساء في هذه السوق يا جدتي؟ أجابتني: إنهم يبيعون كل شيء هنا يا بني، كيف يمكن أن يبعنا هكذا كأنهن سقط المتاع؟ قالت لي: اصبر قليلا يا بني، هؤلاء الجواري سيصبحن ملكات هذه البلاد الواسعة، سيأزلن الولاة ويعيننا القادة، وستغدو المواكب إلى مخادعهن وتروح. وقفلنا عائدين إلى البيت، وفي زقاق الصفارين رأيت أبي ينادي على الماء وقد أثر الحبل على عاتقه، ومعه ولد أعمى أكل الجدري وجاهه فذهب برونقه. يتكفف الناس، فاقتربت منه وناديته: أبي يا أبي! فالتفت نحوي وقد لمعت عيناه: إنني أراك. ولما صرت قريبا منه أراد أن يحتضنني، لكن جدتي سارعت إلي فانتزعتني من بين ذراعيه: هيا بنا، سوف نتأخر عن البيت. رابعا: نكر تعرف. عدت إلى المدرسة، كانت ثيابي رقيقة تخفق على جسد النحيل، ولم يكن لهذا الجسد من لحم على وضن، وإلى ذلك كنت رحب الفناء عند نفسي، وكان رأسي حاسرا، ولم تكن جدتي لتتمكن من شراء عمامة لي أسوة ببقية الأولاد، وإن كان شعري الفاحم وافرا، وكان رفقائي يرفلون في ثيابي الدمقسي ويتيهون بعماماتهم التي تتهدل دؤاباتها حتى تغطي شحمات آذانهم، وكانوا ينظرون إلي نظرة ازدراء، وكنت أسمعهم: جاء ابن السقاء، انظروا إلى ثيابه المضحكة، ألا يملك أبوه ثمن ثوب واحد نظيف عوض أن يلبس هذا الثوب الممزق الممخرق طوال السنة؟ إنه نحيل جدا، لماذا لا يطعمونه في البيت؟ وينفجر أحدهم بالضحك وهو يرمي إلي قطعة خبز مملح. كل أيها المسكين، لابد أنك لن تجد مثل هذا الخبز في بيتك. وغير مرة كنت أشعر أنه يجب أن أنقض عليهم جميعا فآكلهم بأسناني وأمزق أحشاءهم بأظافري. إن هذه الدنيا لا تعترف بغير أصحاب الأكمام الطويلة والعباءات المزركشة والعمامات المرخات. تبا لكم أيتها الرخم المتعفنة، أيتها العجول المعلوفة والشحوم المتهدلة، أين أنت أيها السيف حتى أبقر بطون هؤلاء المتخمين؟ لماذا ولدني أب فقير وأم ميتة وجدة لا تملك لي سوى كلمات؟ جلسنا إلى حلقة الشيخ، فلما انتهت بي الحلقة إلى آخرها قام أقرب الأولاد إلي وهو يضع إصبعيه على أنفه ويهمس بصوت أسمعه يقول: إن رائحتك لا تطاق، هل نمت أمس في كنيف؟ وماذا أفعل؟ وددت لو جدعت أنفك أيها البغل، هذا الأنف الذي لا يشم غير رائحة البخور والعطور والأطعمة المشوية. ولم يحرك الإمام ساكنا، ومضى الولد يجر مرت ثوبه خلفه حتى جلس إلى ولد آخر يشبهه. فلما ابتدأ الدرس صمت الحملان الوديعة، ولم أسمع سوى صوت اجترارهم وأنفاسهم المتقطعة. وسأل الشيخ: ما وجه إعراب كلمة خاسئين في قوله تعالى؟ فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلم تتحرك شفة واحد منهم، وجمجموا ولجلجوا، فأشرعت يدي. فلما أذن لي الإمام قلت: إن هذه الكلمة وردت في القرآن مرتين، وإن لها ست وجوه من الإعراب. ثم قمنا إلى الصلاة فاصطففنا، فلكزني الذي عن يميني وأشار برأسه: ارجع إلى الصف الأخير، فليس هذا مكانك. فلم أقل شيئا غير أنني نظرت إليه نظرة تحدي، فلم يرعوي وجذبني من كتفي: ألم تسمع أيها الأصم، هذا الصف لأولاد الأشراف لا لأولاد المرتزقة مبتوتي النسب. فتارت تائرتي وأحط عنقه بكفي وشددت عليها وهتفت بغيظ: أنا ابن الأشراف يا ابن الفاعلة. فراح يثغو الكشات، فشددت عليها أكثر وصرخت: اسمع أيها النكرة، لو قلت هذا الكلام لي مرة أخرى فسأدق عنقك وأقتلع عينيك. أتعرف من تكلم أيها النعامة المدللة؟ وراح يشهق وهو يختنق وتلوى بين يدي وثنى جدعه حتى كاد يجد على ركبتيه، وكانت عيناه تتوسلان لي، غير أنني لم أكترث به ولا بتوسلاته، وشددت أكثر حتى ازرق وجهه وتبعطر الصف المستقيم، وتجمعوا حولي يستنقدونه مني وهم يتصايحون، واجتمع الأئمة فتركته آنئذ ونفضت يدي وقلت وأنا ألهت: أنا مقدم على هؤلاء جميعا، ولو كانوا يعرفونني لركعوا بين يدي، ويوما ليس بعيدا سأقف أنا ليس في الصف الأول فحسب، بل موضع الإمام نفسه، وستكونون خلفي كلكم أيتها الإبل السائمة. ذهل الأئمة قبل الطلاب، ولم أصلي معهم تلك الصلاة، وخرجت مغضبا وأنا أردد وسط ذهولهم: إن صلاة لا أكون فيها إماما باطلة. عدت إلى جدتي ودخلت البيت بخطوات سريعة حانقة وسألتها: من أبي؟ ما الذي حدث يا أحمد؟ تسألني: أريد أن أعرف من أبي. قلت لك: إنني سأقول لك من أبوك عندما تكبر، أريد أن أعرف الآن. لماذا تلهت هكذا؟ ما الذي حدث في المكتب يا أحمد؟ أنا لا أطيق المكوت في هذه الجيف المتكدسة. هل تشاجرت مع الصبيان؟ سألتها: من أبي؟ هذا السؤال صعب إلى الحد الذي تستحيل معه الإجابة. أبوك خير هؤلاء الأشراف جميعا، إنه إمامهم، أريد أن أعرف اسمه. لن تعرف الآن، أنت تخدعينني. أسر هو؟ أبوك المنتظر يا أحمد. لماذا تجيبين إجابات مضللة؟ أريد أن أعرف نسبي. كانت عيناها قد بدأت تغرورقان بالدموع. ضمتني إليها ونظرت إلى وجهها العجوز وأنا محنق، وراح صدرها يعلو ويهبط من التشنج. فدفعتها عني ووقفت على مبعدة منها، ثم مسحت ما تقاطر من دموعها فوق وجهي وهتفت: كفي، أراني ويكي، لومك ألوما، هم أقام على فؤاد أنجما، وخيال جسم لم يخلي له الهوى لحما فينحله السقام، ولا دماو خفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنما. ورأيت وجهها يشرق من خلال الدموع، وتهللت أساريلها وافترت شفتاها عن بسمة متذبذبة، ونطقت بين دموع الحزن والفرح: صرت شاعرا، متى أتاك رأي الشعر يا بني؟ وهوت نحوي تريد أن تضمني من جديد، ولكنني لم أمكنها من ذلك، وأعطيتها ظهري وصفقت الباب خلفي وخرجت لا ألوي على شيء. ركضت في الحواري حتى تقطعت أنفاسي، فلما صارت بيوتات كندة خلفي رحت أذرع الأرض بخطوات واسعة نحو البادية، ومشيت في وجه الشمس والشمس تهرب من أمامي في الأفق، لن تقف حتى هذه الشمس في وجهي، حتى إذا خفت حرارتها وبرد العرق الذي يتصبب على جبيني ظهر لي السقاء. نبت كعفريت في وسط الصحراء ونادى علي بصوت حنون: بني. فخففت من خطواتي اللاهبة حتى توقفت واستدرت نحوه وسألته قبل أن يصير إلي: من أنت أيها الدائي؟ أجابني: أنا أبوك. لست أبي بل أنا هو. لا تسمع لجدتك، إنها تخفي الحقيقة، ولكن اسمع لقلبك. وشعرت نحوه بمودة غامرة، وخفق قلبي لرؤيته، وكانت الشمس تتوارى خجلا، وهبت نسائم خفيفة، فسمعته يهتف بصوت ملائكي عبر جوارحي: انظر إلى عيني يا بني وستعرفني، الأبناء مخبوؤون في عيون آبائهم. ونظرت إلى عينيه فإذا هما عينا نبي، وغصت فيهما وسمعته يهمس: دع الأجساد لأهل الأجساد يا بني، إنما نحن أرواح، عيوننا تنطق بما يعتمل في قلوبنا. ووضع كفه في كفي، ونظرت فشعرت أن أمان الأرض كلها في عروقه، وسرنا معا نحو الخلاء ليس فيه سوانا. وهتف: إن وجوه الإعراب الستة التي قلتها في. وقاطعته: هل كنت معنا؟ قال لي: أنا لست معك فحسب، أنا فيك. وشعرت أنها أصدق كلمة سمعتها منذ ولدت. وتابع: الوجوه الستة يضاف إليها وجوه ستة أخرى، كل تقليب في موضع الكلام يرفعه إلى عرش معنى جديد. تلك هي اللغة. وهتفت: تقليب الكلام؟ فهتف: نعم، وعليك أن تكون سيد هذا الكلام. ومضينا وقد حل الليل تماما، ورقى بي لا أدري هل طار أم سار، غير أن بادية الكوفة لم تكن باديتها، وسماءها لم تكن سماءها. وشعرت أننا نرتقي إلى النجوم ونجلس على تبجها، ورحنا نقول كلاما كثيرا. وقال: يا بني، اللغة فثنة. فأقول: إئذن لي ولا تفتني. فيضحك وتضحك نجمة قريبة أسمعها، ألا في الفتنة سقطوا. ويقول: نكر تعرف، أخر تقدم، اعطي تأخذ، احذف تجد. وأسأل: هذا للكلام أم للبشر؟ بل لكل موجود. يا بني، ستطول غيبتك عن شهودك، ولكن شهودك لن يزول، وسيحتقرك الناس وما سواهم كذلك، وسيزدرون ما تقول. فما أتى نبي بالمعجزة إلا وازدجر. فدع ما يقولون دبر أذنيك، وانظر إلى غايتك. أترى هذه النجوم الضاحكة لا تثق بأحد حتى بها، ثق فقط بقلبك، بما تراه أنت محجوبا عن عيون الخلق، فإن عيونهم أجمعين غير عينيك، وإن أقدار السماوات وهبتك عيونا لم توهب لبشري قبلك، ولن توهب لأحد بعدك. يا بني، انظر، هل ترى؟ انظر، إنهم ينظرون ولا يرون، فإذا زال الحجاب حد البصر يا بني. وكانت النجوم تجلس بين أيدينا كأنها تلاميذ طيعة تسمع لهذا الشيخ الذي ازدري في الأرض ووقر في السماء. فلما طار غراب الليل عدت، فوجدت جدتي على الباب وهي تغطي وجهها بباطن كفيها. فلما سمعت صوت أقدامي انتبهت: أين كنت يا بني؟ ولم أجبها، ودخلت من الباب فتبعتني: هل خطفوك مرة أخرى؟ أنا مخطوف على أي حال يا جدتي، عليك أن تسلمي بذلك. وهمهمت أقول: أمري لله. لم أنم تلك الليلة وأنا أفكر بأبي، هذه الفتنة الساحرة، هذا الكلام الذي ألقي في روعي كأنه أنشأني من جديد وجعلني خلقا آخر. وسمعت أقدام النهار تدرج على مدرج النمل، فإذا هو الفجر. فقمت وأيقظت جدتي، فهبت مفزوعة: ماذا هناك يا بني؟ قلت لها: لم أنم ليلتي. واعتدلت في السرير وخفضت رأسها وهمست: أنى لمثلك بعد اليوم أن ينام. وتسللت أشعة الشمس من النطاق، ومضيت إلى المدرسة وقد وضعت كتاب المفضليات في كمي. هذه المرة لن أدع أحدا يسخر مني، ورحت أحفظ منه ما تيسر، حتى إذا ولجت البوابة العالية المفضية إلى الساحة الغامضة آويت إلى الظل أتابع الحفظة. فجاءني أحد الأئمة وأشار إلى الكتاب الذي بين يدي وقال لي هاته، فناولته له فهتف تمثل، فرحت أقرأ له ما حفظت. فلما انتهيت إلى القصيدة العاشرة قال لي حسبك، فقلت اقرأ علي، فقرأ 10 قصائد. فلما وقف كان جمع من التلاميذ قد تجمهروا حولنا، فهتف وهو ينظر إليهم والكتاب ما يزال مبسوطا بين كفيه، هل تعيد علينا ما قرأت عليك؟ فقلت أفعل، فما أخطأت في وزن واحد وما تلعتمت في كلمة واحدة. فهتف وهو يغلق الكتاب وقال لي أنت جني. ثم انتظمنا في الحلقة وقد ضحى النهار، فما رأيت أحدا من الأمس ينبس ببنت شفة، وقد هابوني، فوجدت لذلك لذة في نفسي، وكانوا ينظرون إلي من طرف خفي، وتزاور عيونهم خوفا وتوقيرا. ثم انفضت الدروس وجاءت جدتي لتأخذني، فمضيت معها وأنا أرفع صدري وأشد خطواتي في الزقاق الذي يفضي إلى الحي الفقير الذي نقطن فيه. رأيت صبيين يتجاذبان جردا، كان أحدهما يرفعه مفتخرا إنه تمكن من قتله بعد أن راوغه طويلا، والآخر يصيح فيه دعه لي فأنا الذي أغرت عليه أولا، أنا الكناني لا أكذب. فرد صاحبه لن يكون، وأنا العامري لا فخر، لقد هويت على ذنبه بأسناني. أين البطولة في ذلك؟ لقد رميته بحجر أول ما شاهدته، لولاي لم يكن لك أن تصيده ولا أن تظفر به. ورح يتنازعان الجرد المسكين المرفوع من ذنبه في الهواء مستسلم لفعل هذين البطلين. وأتيتهما أيها البطلان، كلاكما متفرد في البطولة، لقد سمعت صياح هذا الجرد وأنا في المكتب، فعلمت أن الفارسين قد فتك به ولم يرحماه، أف لكما من أبلهين. وتخلى الذي كان يرفعه من ذنبه عنه وأراد أن يتقدم نحوي ليضربني، فوكزته بجمع يدي فسقط وهو يبكي. أما صاحبه فأطلق سيقانه للريح، فناديته إلى أين تهرب أيها الصنديد؟ تعال فإن صاحبك الهمام لا يزال يبحث عن مكان يعض فيه هذا الجرد، أفي بطنه أم في ذيله. ونهض الذي سقط مذعورا ولحق بصاحبه، وشدتني جدتي من يدي وهي تضحك، أبطال لا بد أن لهما تأرا عنده. فلما مضينا خطوتين قلت لقد أصبح الجرد المستغير أسير المنايا صريع العطب، رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العربي، كلا الرجلين أثلا قتله، فأيكما غل حرا هذا السلب، أيكما كان من خلفه فإن به عضة من الذنب. خامسا، ذنبهم ضعفهم. وسألت جدتي ما اسم أبي؟ قالت إن الجن والإنس تسميه الحسين ولكنه محمد. وقلت لها فهذا السقاء الذي أراه من؟ هو الحسين، هو أم شبهه؟ هو وشبهه معا، مرة يكون ومرة لا يكونه. إذا كان هذا الذي تراه هو السقاء عليه ألقي شبه أبي، فلماذا اختاروا له مهنة السقاية؟ ولماذا اختاروا له اسم الحسين؟ قالت لي ستعرف. سألتها متى؟ قبل أن تموت وستموت الحقيقة معك، فأين أبي محمد؟ لقد غيب وسيعود يوما، لم يعود من غاب، كل غائب منتظر، فبلغيني عنه ولو آية، إن آياته كلها في بطون الكتب. صرت أترك البيت في الليل عندما تنام جدتي، وأخرج في دروب كندة، أمشي بهمة دون أن أتلكأ أو أنظر هنا أو هناك، كأنني أسعى إلى غاية أو أسير إلى لقاء أحد، وما كان هناك من ينتظرني في نهاية الطريق. كنت وحدي وكنت أسعى إلي، وكنت أمضي إلى شيء لا أدري ما هو، أبحث عنه مع أنني لم أفقده، وأسأل عنه مع أنه لم يكن، غير أنني شعرت أن بادية الكوفة يمكن أن تساعدني، فأمشي وأمشي وأمشي، والحواري خالية والأزقة فارغة تماما، تركتها الأقدام الراحلة، لا مدرج حتى للنمل في هذا الوقت من الليل، من بعيد لا أسمع إلا صوت قادما مع الذئاب أو الوحوش أو الهوام التي تسكن وراء هذه البيوت الموحشة المغلقة على أسرار صغيرة. فأمشي لا أتوقف حتى تكل قدماي وأتعب، لكن شيئا ما هناك يناديني، أسمعه في داخلي بوضوح يقول: كيف رضيت أن تنام خلف تلك الجدران الخرساء وتترك هذا الفضاء الفسيح؟ إنني أنتظرك، فلا تعجز وأسرع هذه المرة في خطواتي، أقفز، أحجل، أهم، أنهج، أرسم، أخد، أعد، أركض، أسبق الريحة، وأصل في النهاية إلى فضاء مطلق، قبة سماوية كحيلة مرصعة بالنجوم، أفتح لها ذراعي وأراه، أراه، نعم، لقد كنت أتوقع ذلك، غير أنني لم أتيقن إلا عندما رأيته حقا. لقد كان صوته في يهتف: يا أحمد، ما تسمعه تراه، ما تسمعه يقين. وأسأله: هل هذا أنت يا أبي؟ فيرد: ومن سواه يكون ويعلمني. لن تلبس بعد اليوم سوى النظيف من الثياب، ولن تمشي إلا كملك، وترجل جدتي شعر الأسود الفاحم الكثة، هذه الوفرة لا تليق إلا بعظيم. وأبتسم: ألا تهتمين يا جدتي بعقلك كما تهتمين بجسدي؟ تقول لي: إن هذا العقل سيتعبك، خير له من أن يريحني. وانطلقت بعدها إلى المكتب. في الدروب الملتوية والأزقة الضاجة أرى الناس وأراهم، أرى الناس ولا أراهم، هذا الحي البائس لن يحتل بؤسه قلبي. الناس أشباح، الأجساد جتة، الكؤوس باللور، البلور خمر، الخمر وله، والوله بله، والجواري متاع، والمتاع خداع، والخداع ابتداع، والحقيقة هنا، هنا فحسب. وأنقر رأسي بطرف إصبعي وأسير في زاوية إلى دكان نحاس، رأيت أخي الأعمى يقرفص خافضا رأسه بين ساقيه، وواضعا يسره على شعره الأشعث، وباسطا يده اليمنى يستعطي، رمى له أحد بكيس ففتحه فلم يجد فيه شيئا، ورمى له آخر حشفا جافا فأكله وهو يشكر صاحبه، ومر صبي فحذفه بكسرة خبز يابسة بقوة، فأصابت عينه المطفأة فصرخ من الألم، وأراد أن يستوي على ساقيه ويشتم، ولكنه آثر الصمت. هرعت نحوه فأخذته من ذراعه برفق: قم يا أخي، لا يليق بك أن تفعل ذلك. ووقف وأمال رأسه يرهف سمعه إلى الصوت فقال: من؟ قلت له: أنا أحمد. قال: أحمد من؟ أخوك. قال لي: ليس لي أخ، من أنت؟ بل أنا أخوك، من قال لك ذلك؟ جدتي، إنني أكرهها. تكرهها؟ ماذا فعلت لك؟ تسألني ماذا فعلت لي؟ أنا أتمنى أن تفقد بصرها كما فقدت بصري. لا تقل ذلك يا أخي، بل إنني أتمنى لو استطعت لاقتلعت عينيها بيدي هاتين وحرمتها النظر إليك. وفتحت حقيبة القماش التي معي، وأخرجت له تمرا طريا وخبزا ومددتهما نحوه، قلت له: كل يا أخي. وراح يأكل بنهم كأنه لم يأكل منذ ولد. لما لا تأتي وتبيت معنا؟ إن جدتي لا تحب سواك. قال لي: إنها تحبنا معا، ولكنك لا تأتي إلينا. لا حاجة لي بكما، سأقسم الطعام في كل مرة بيني وبينك. قلت لك: لا حاجة لي بك ولا بها ولا بطعامكما. وضممته إلى صدري وربت على كتفه، وبقيت كذلك حتى راح جسده يرتج، وسمعت صوت أنينه وهمست في أذنه: أنا أخوك فلا تبتئس. فلما هدأ قليلا دفعني بقوة عنه وهتف: دعني وحدي أجد رزقي. ونفض رأسه نفضات عدة وشد على الحروف وقال: ليس لي أخ، امضي من هنا. ونظرت إلى عينيه المطفأتين تنوصان تبحتان عن نور في هذا الظلام السرمدي، وشعرت أنه يعني ما يقول، ومضيت. في الطريق لم أحبس دموعي، دموع القهر والفقر والمرض، الجوع، العمى، كيف يخلق الله الناس بهذا كله؟ وصرخت صرخة انشق لها ما تبقى من الزقاق، ورددت جنباته أصداءها قبل أن أدخل البيت. كنت أمشي في الرواق العالي الفاصل بين غرف الدروس، والتلاميذ يبتعدون عن طريقي ويتناثرون على جانبيه. اقترب أحدهم مني يريد أن يلاطفني، يقول: يا أحمد. وتوقفت دون أن أنظر إليه، وحذا حذوه آخرون. لما رأوا إقباله علي سألته وأنا لا أزال أعطيه ظهري: ماذا تريد؟ قال لي: كيف تحفظ الشعر بهذه السهولة؟ وصدرت نحوه هذه المرة، حدقت في عينيه وقلت بثقة: أنا لا أحفظه، بل أراه مطبوعا في عقلي. وندت ضحكة مكتومة من أحد القريبين، فجحضته بعيني فابتلعها. ثم أراد الأول أن يمازحني ليردم فجوة الفجوة بيننا، فنظر إلى شعر الوافر المرجل وتياب النظيفة الجديدة، فهتف: ما أحسن هذه الوفرة، وما أجمل هذه التياب. وابتسم، فشددت على أسناني وقلت: لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الظفرين يوم القتال، حلافة معتقل صعدة يعلها من كل واف السبال. واخترقت كلمة صعدة نحر الفتى، وشعر بالذعر فتراجع إلى الوراء خطوتين، وسقطت من يده رقوق كان يحملها. ونظر إلي آخرون بهلع ومضوا وهم يتهامسون، يقولون: هذا هو، هذا هو. وانتظمنا في المكتب، وكان درس الملل والنحل، فما أضاف الإمام لما قرأته شيئا، غير أنه لم يذكر المانوية ولا الزرادشتية. ولما ذكرته بما نقص من درسه نكرني وهتف: صح، ما أنت حتى. ولم يتم ما بدأ، واستبدل بها أخرى قائلا: تعلم كيف تتأدب فيه. ولم يكد يكمل جملته الثانية حتى تناهى إلى مسامعنا صياح قادم من البهوي الذي تقوم حوله الأروقة وغرف الدروس. والتفتنا جميعا من خلال الأعمدة نحاول أن نعرف سبب هذه الصرخة العالية، فرأينا عددا من الأئمة يرفعون أذرعهم كأنها أشرعة سفن تغرق، وهم يصيحون: القرامطة، القرامطة، لقد هجم القرامطة على الكوفة. ورأيتهم يهربون، وقد خلع بعضهم الإمامة ورماها من في فضاء البهو، وشمر آخرون عن سيقانهم لافين عباءاتهم على جذوعهم، وهم يركضون في كل اتجاه. وقام إمام حلقتنا وهرب هو الآخر، ورأيته يقفز كأنه أرنب، وفعل فعله التلاميذ، وعمت الفوضى المكان، وساد هرج ومرج. وشاهدت بعضهم في هروبه يرتبط ببعضهم فيساقطون تساقط الدباب، ولمست في عيونهم الفزع، ورأيت سيقانهم ترتجف وأبدانهم ترتعش. وأما أنا فشعرت بلذة غريبة ومتأة لا تفسر، وهمست لنفسي: القرامطة لقد جاءوا أخيرا. ومشيت بهدوء عبر رجال سربلهم الهلع يهربون هروب الفئران، ظلت جحورها والسنورات واجهت أسدها والحجل رأت صيادها يطيرون ينسربون يصرخون، كل هذا من القرامطة، وماذا عسى أن يكون هؤلاء وهؤلاء. وتناهت إلى مسامع صرخات بعضهم إنهم سيدخلون مسجد الكوفة، وحدثت نفسي لقد جاء اللقاء على غير ميعاد، وتابعت سيري الواثق خارجا من المكتب حتى إذا وقفت على بوابته رأيتهم، ويا لجمال ما رأيت، لمثل هذا المشهد أتوق ولمثل هذه الفروسية أعيش. كان الجنود يلبسون الذروع ويجرون الحديدة وتغطي رؤوسهم المغافرة، ويشرعون الرماح بأيمانهم، ويشطر الرمح صاحبه نصفين، فكأنه يقفه على الحدين في مهابة وعظمة. وكانت حلق الدروع وصفائح المغافر تبرق على أشعة الشمس وتلمع، حتى خلت أنه لو كان الوقت ليلا لصار نهارا، ورأيت الخيول تهملج وتتقلقل بالفرسان، فتعلو أجسادهم وتهبط علوا خفيفا وهبوطا وادعا، والرماح تتساوق مع ذلك العلو والهبوط، فتبدو في مجموعها إذا نظرت إليها من هنا أمواج بحر فضية تسير الهوينا. فراعني المشهد وأصابني بالانتشاء، ورأيت الناس في الأزقة والحواري بعد ذلك، وفي الذرب الذي يمر من أمام المدرسة ينحنون لهم ويرفعون أيديهم مرحبين خوفا لا حبا، فزاد ذلك من انتشائي. فأن تحمل الناس على أن تهابك وترهبك إلى كره خير من أن تدعهم يطمئنون إليك ويأمنونك إلى حب. إن الخوف داعية الطاعة، وإن الأمان داعية العصيان، وإن الحب للنساء والقوة للرجال. ورأيت بعضهم ينهب ما في الدكاكين من طعام ويصيح أدوا ما عليكم إلى من يحميكم، وصاحب الدكان صاغر متقهقر. ورأيت آخرين يلكزون بالرماح صدور الناس، وداست حوافر الخيل أجساد بعضهم في التدافع الذي تضيق به الأزقة. ورأيت بعض الدماء تسيل، فشممت لها رائحة لذيذة، فزجرت نفسي أيمتعك منظر الدم وتجذبك رائحته؟ كلا، ولكنني أكره الضعيف المتخلل وأحب القوي المتطاول. الحياة للأشداء، أما الذين لا ينزعون حياتهم من بين أشداق الرماح فلا يستحقون تلك الحياة. ولكن ما ذنب هؤلاء المساكين حتى تراق دماءهم؟ ذنبهم ضعفهم، لا بد أنك تهتدي ربما، ولكن الحياة تسير على هذا النحو. الموت يدفع بالسيف، الموت لا يدفعه شيء. لا تكن واعظا، تأمل معي هؤلاء الأحياء وأولئك الموتى، إن السيف حد بينهما وعلى ضفتيه يقفان. أخشى عليك منك خير من أطمئن إلي. للقوة شهوة، وللسطوة فتنة، وللسلطة متأة، وما من شيء ألد مما يوخد غلبا.